قبل يعني نبدأ الأسئلة، أنا أريد أن أعرف الحال بما أن هذا آخر اللقاء بيننا، فأنا أوصيك ونفسي بفضل الله عز وجل والحرص على طلب العلم، لأن العلم ما في شيء يكتسب في الدنيا بعد الإيمان بالله عز وجل أفضل ولا أنفع من العلم. والشخص إما أن يكون طالب الدنيا أو طالب آخرة أو طالب الله، وفي كل الأحوال ينبغي أن يطلب العلم. إذا كان يريد الدنيا فينبغي أن يتعلم، وإن كان يريد الآخرة فينبغي أن يتعلم. وإذا كان يريد أن إذا يعني كان عمره طويلا فالأحسن أن يتعلم، وإذا كان يموت في شبابه ينبغي أن يموت وهو طالب علم. والسبب في ذلك أن المتعلم إذا أعطاه الله الدنيا عرف كيف يصرفها، وإذا حرمه الدنيا عرف كيف يصبر عنها. أما الجاهل إذا أعطاه الله الدنيا صرفها في غير طاعته، وإذا لم حرمه الدنيا ممكن أن يسقط على قدر الله ويقع في المحروق. وليس هناك شيء يوازي العلم أبدا في هذه الحياة. والعلم كما كنت أقول للإخوان لا يسأل الإنسان من أين أخذه، والدنيا يسأل الإنسان من أين أخذها وفيما أنفقها، وهذا كله من فضائل العلم. ثم إن العلم كلما أنفقته زاد، والدنيا إذا أنفقتها نقصت، هذه كلها. والعلم ينفع صاحبه بعد أن يموت، والدنيا تنتهي مع صاحبها. وأنتم الآن ترون في تراجم يعني الأعلام سير العلماء مخلدة، ولا تجد كتاب يتكلم عن سير التجار ولا عن سير يعني إذن يعني العلم هو أهم شيء، وخاصة للنشأ. والإنسان له مراحل، مرحلة تكون ملكة الحفظ أقوى، ومرحلة تكون ملكة الفهم أقوى، وسنكم المرحلتان متساويتان، وهي ملكة الحفظ وملكة الفهم. والفهم والحفظ ركنان للعلم بخلاف ما يقوله الغربيون، ويروجون له من التسهيل للحفظ، لأن العلوم النظرية العلوم الشرعية لا بد لها من فهم وحفظ، والعلوم التجريبية التي عند الغرب لا تحتاج إلى حفظ وإنما هي تطبيق. لذلك يسهلون أبناء المسلمين للحفظ حتى يذهب الثروة التي عندهم من اللغة العربية والعلوم الشرعية. لذلك ينبغي لنا أن نحافظ على طلب العلم، وأن نحافظ على ركني العلم وهما الفهم والحفظ. وبهذا ننتقل إذا كان عندكم أسئلة فتفضلوا. على كل حال الأصول ليس له طريقة خاصة، فكل العلوم تحتاج إلى تدرج، والإنسان عنده تدرج فطري أنه يتدرج من حين ما يكون يكتب ويتدرج في العمر، فينبغي أن يأخذها حسب درجاته. وبعدين المناهج اللي هي موجودة في الوزارات وموجودة في الجامعات هي مناهج مدروسة وعملها جهد جماعي، وهي أحسن من الجهد الشخصي، لأن كل مرحلة يأتوا خبراء ومربون ويعملون لها منهج، فهذا أحسن شيء في التدرج في طلب العلم. ثم كل مرحلة يحاول الإنسان أن يكتسب يوسع معلوماته يعني في هذه المرحلة في الكتب الخارجية وفي حضور الدروس، هذا أحسن طريق. هو أساس الحكم، لأنه إذا كان في الجدار فيه هو يعني واضح، وإذا كان في الجدار الجار نفسه فهذا يقول لا تمنع يعني جار أن يغريف خسبته في حقه هو يعني. والعلماء يقولون حتى الشخص الجار إذا كان ليس له طريق إلى بيته لزم جاره أن يترك له منفذا من داخل مشكه هو حتى يصل هو إلى بيته. أنه عام لأن العام ظاهر والظاهر ليس مجملا، هذا القصد. إذا قال حرمت عليكم أمهاتكم يكون من العام، يعني معناها جميع الأمهات محرمة. وما هو المحرم؟ ما يناسب العرف، هو الذي يعني الأم إذا قيل أنه محرم، محرم من ماذا؟ هل محرم نظرها؟ هل محرم وجودها؟ ليس للتعليم. إذن يعرف العرف وبالشرع أنه يقول حرمت عليكم أمهاتكم، العقد عليهن أو يعني مباشرتهن من باب أولى. نعم. كيف؟ أيوه. وأحل وما وراء ذلك أحل من ماذا؟ أي هو هذا، هو هذا معروف بالعرف. أيوة العرف، العرف في كل شيء، لأنه أصلا تحرم المرأة. لماذا المرأة ما أصلا تؤكل؟ وهذا إذا قيل حرمة من المأكولات معناه الأكل، وإذا قيل من المنكوحات معناه النكاح، وإذا قيل من المبادلات معناه البيع. هذا هو. نعم. لا ما هو مثله، لأن الخمر يعني منهي عن ملابستها كلها، كما قال تعالى جعلها مع الميسر، والميسر ليس فيه نجاسة ولا يشرب ولا يسكر، وكله يعني فاجتنبوه يعني ابتعدوا عنه. نعم. قبل ذكرتم خمس زيادة، إن في زيادة ترفع مفهوم المخالفة، في زيادة زيادة العبادة، لكن زيادة جزء مشترك، إيش مثالها؟ زيادة جزء مشترك. أيوة زيادة هو مهمة التغريب. التغريب بالنسبة للجل هو زيادة، والذي يقول إنه جزء من الحل هو كأنه لا يصح، لا يكون الحد كاملا بدونه. لا. لا هو ما في خلاف، النسب قبل التمكن احنا قلنا اصلا لا يقع النسب قبل التمكن، ولكن لان التكليف هذا أصل مراد لنسخ الفعل قبل أن يفعل، ولذلك يقول يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل. وقبل التمكن من الفعل هذا يتأتى في الحكم إذا كان المراد به الابتلاء، وإذا كان المراد به الامتثال لا يقع نسخه حتى تمضي مهلة يمكن فعله، وإذا كان المراد بالابتلاء لا ينسخ حتى يقع الابتلاء. إذا ما وقع النسخ إلا بعد التمكن، فهمت؟ أي هذا المراد. ولذلك الذين ينتقدون تعريف النسخ ويقولون بأن النسخ قبل التمكن أنه لا يدخل في تعريف النسخ، هذا غير صحيح، لأنه في الحقيقة لا يوجد نسخ بدون تمكن. نعم. أيوة لأن وقوع الفعل من المكلفين إذا حدد الشارع العبادة، حدد لها وقت وأمر بها ودخل الوقت ولم يفعل المكلف، لم يصلي، هذا لا نقول بأنه ما استطاع أن يصلي، فهمت؟ هو تمكن لكنه ترك. لا السلام عليكم. يقول السائل: نرجو من فضيلة الشيخ إعادة شرح قول المصنف وما له مجمل أو له حقيقة وما له محمل أو له حقيقة لغة وشرعا فللشرعي، فإن تعذر فللعرفي فللغوي، فإن تعذر فالمجاز. أي يعني هذا ترتيب يعني الأدلة، لأنه إذا تردد اللفظ بين حقيقته ومجازه، والحقيقة إما أن تكون شرعية وإما أن تكون لغوية، فأول ما يبدأ به في عرف الشرع الحقيقة الشرعية، ثم الحقيقة العرفية، لأن الحقيقة الشرعية في الحقيقة هي عرفية لكنها عرفية خاصة، ثم العرفية العامة، ثم الحقيقة اللغوية، ثم المجاز. وهذا الترتيب بهذه الصورة إذا لم تكن هناك قرينة تبين من أول ما المراد، فإن كان في الكلام قرينة تبين أن المراد المجاز لا ينظر لغيره، مثل ما قلنا في التأويل، إنه هذا من التأويل تماما، لأن اللفظ يكون ظاهر في الحقيقة فيصرف عن الحقيقة بدليل وهو القرينة. نعم. وما ما كان له مستعمل في الحقيقة تارة ويستعمل في الحقيقة العرفية مثل مهر النكاح، فإنهم اختلفوا هل النكاح حقيقة لغة في الوطي أو هو حقيقة في العقد مجاز في الوطي، فهو الحقيقة الشرعية قالوا بأنه يعني العقد، وإن كان في القرآن استعمل في الحقيقتين، أن الله عز وجل قال حتى تنكح زوجا غيره، هذا المراد به الجماع بعد العقد، وفي غير هذا الموضع كل النكاح اللي ورد في القرآن المراد به ماذا؟ العقد. فين اللي يقدمون المجاز على الحقيقة؟ احنا هذا لا اعرف هو عند الاحلام يقدمون الحقيقة، هذا باتفاق. لا الاحلام ممكن يقولون هذا ليس، يختلفون معهم يقولون هذا حقيقة في العقل وهذا حقيقة مثلا في الوطن، هذا يقول لا هو حقيقة، هذا اللي يمكن يختلفه. أما وهذا تحقيق مناط، يسمونه تحقيق مناط، بمعنى أنهم متفقون على أن الحقيقة اللغوية مقدمة، لكن هذا يقول العقد هو الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، وهذا يقول لا الوطن هو الحقيقة. لا، الجميع متفق على أن الحقيقة الشرعية مقدمة، والحقيقة الشرعية هنا لا تسمى مجازا، الذي يسمي الحقيقة الشرعية مجازا هذا معناه ما عنده إلا الحقيقة اللغوية والمجاز، لأن العرف سواء كان عاما مثل الدابة الذوات الأربع كله راجع أصلا، لو اعتبرت المعنى اللغوي هو راجع للمجاز، ولكن إذا اعتبرت أنه صار أظهر من الحقيقة اللغوية يسمى بهذا الاعتبار حقيقة شرعية، واللي هي ما يسمونه الحقيقة العرفية. لذلك في تعريف الحقيقة بعضهم يقول استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، وهذا خاص بالحقيقة اللغوية، والذي يريد أن تدخل الحقائق كلها يقول استعمال اللفظ فيما وضع له في عرف به التخاضر حتى تدخل جميع الحقائق. نعم. نعم. لا، المجاز أخف من ذلك، إذا قلنا في حقائق ثلاثة شرعية عرفية، والشرعية هي جزء من العرفية، لأن العرفية إذا قيلت مع الشرعية معناها عرف عام، والعرف الخاص سواء كان عرف شرعي أو عرفه للغة أو عرفه للطب كله يسمى عرف خاص، وعرف عام اللي هو عرف أهل اللغة، يعني نقلوا اللفظ بدل ما كان ظاهرا في كل معانيه فجعلوه ظاهرا في جزء من معانيه، هذا إذا اعتبرت أنه ترك يعني استعمال اللفظ غير ما وضع له أولا فهو مجاز، ويستعمل توفي أنه أضيع في عرض بالاستخاطم وأصبح ظاهرا صار حقيقة عرضية وعامة فلا يقال له مجاز ويكون المجاز بعد ذلك من ما ذكر. نعم. عرف من؟ لا عرف الناس من هم الناس؟ ما في شيء اسمه عرف الناس. كيف؟ عرف من اللغة معناته لغوي. الماء يعني هين ممكن أصلا هو يعني الأسد ليس حقيقة عرفية في إطلاقه على على ما أحد قال بأنه حقيقة عرفية. عرف من؟ لا لو كان عرف لم احتاج الى قرينة اصلا لانك اذا قلت الدابة ما ذكر قرينة ولكن وكذلك لو قلت الصلاة انت ما اتيت بقرينة ما قلت الصلاة ذات القيام وذات السجود انت قلت الصلاة فهذا الدخل ما يحتاج الى قرينة ينصرف هو ظاهر في الحقيقة الشرعية مع ان الحقيقة اللغوية انه دعاء حتى انه صار لا يصرف على الحقيقة العرفية الا بقرينة فعندئذ سموه حقيقة عرفية لان فيه صفات الحقيقة الاصلية اللي هي الظهور وانه لا يعني يحاد عنه الا بدليل اما الذي تقول في الاسد ما في احد يقول الاسد هذا اللفظ لا يفهم منه ان المراد به الرجل الشجاع ابدا فلا بد من قرينة إذا زيد هذا قرينة لكن في الصلاة احنا ما نقول نقول الصلاة بس فهمت الفرق؟ هذا الفرق لأن المجاز لا بد له من قرينة والحقائق لا تحتاج إلى قرينة تصبح ظاهرة سواء كانت حقيقة عرفية أو شرع. نعم هذا يسمى الترجيح هذا يسمى الترجيح إذا نمنع التاريخ وتعارض حديثان لكن أحدهما في الصحيحين والآخر في أحد الصحيحين فإننا نقدم ما اتفق عليه. نعم يجوز عند من ايوه لكن من الذي يعمل اذا صح عند الشخص وصار ارجح من الحديثين لا مانع ان يعمل به مثل واحد يرجح حديث في الصحيح ويستدل عليه بمفهوم آية ويستدل عليه بحديث اخر ما يستدل عليه بهذا السبب هذا لا مانع منه اما تقول لشخص علم ان هذا مرجوح وهذا راجح يعمل بالمرجوح هذا لا يتصور لكن ممكن أن يكون مجتهدان أحدهما يترجح عنده هذا الدليل فيرجحه ويكون هذا الدليل الراجح عنده مرجوح عند غيره وهذا هو الخلاف المعروف وقد يكون كل مجتهد مصيب إذا كان الاجتهاد يعني يحتمل ذلك لأنه في الغالب أنه يختلف المجتهدان يكون المصيب واحد هذا في الغالب ولكن قد يكون كل مجتهد مصيب قد يكون كل مجتهد مصيبا يعني في بعض الخلافات كما وقع في يوم بني قريظة النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب قال لا يصلينا أحد العصر إلا في بني قريظة وفي رواية لا يصلينا أحد الظهر فذهبوا فبعضهم صلى دون بني قريظة وبعضهم صلى في بني قريظة فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني خطأ أحدا ومن يخطئ أحدهم فهو مستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن فعلهما مختلف وكذلك في قضية اللذان يعني فقد الماء فتيمما وصليا ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وجد الماء وأحدهما توضأ وأعاد والآخر لم يتوضأ فلم يعد فقال للذي توضأ وأعاد لك أجرك مرتين وقال للثاني لقد أصبت السنة وكل منهما مصيب، فمن خطأ أحدهما فقد استدرك. وكذلك مثل القرء، فإن من قال بأن القرء الذي تعتد به المرأة هو الطهر، ومن قال بأنه الحيض، فكله صواب. وإن كان القرء لا يمكن أن يستعمل في وقت واحد في الحيض والطهر لتعارضهما، ولكن لما كان مؤداهما واحدا صار من قال بأن الطهر المراد به الحيض وقال للمرأة بأنها تعتد بالحيضات كلامه صحيح، ومن قال بأنه الطهر وقال للمرأة المطلقة تعتد بالأطهار فكلامه صحيح. لماذا؟ لأن مؤداهما واحد وهو مظنة براءة الرحم. وبما أن الطهر لا يقع اصطلاحا إلا على طهر بين حيضتين، والحيض اصطلاحا لا يقال إلا للدم الذي وقع بين طهرين، يعني كان هناك تلازما، كان هناك تلازم بين الطهر والحيض، فمن قال بأن المرأة تعتد بهذا أو بهذا فكلامه صحيح، ومع أنهما متعارضان فكل من قال بهذا فهو مصيب. نعم. ما أحدهما أقرب للصواب معناه أنه ما مصيب. نعم، يعني بما عرفنا أنه كان صوابا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأيك يا خالد؟ أنت يعني تعرف أكثر صواب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويستلزم الوجود بس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر البيان عن وقت الحاجة حتى تأتي انت وتبين، هذا فيه خطورة ترى، يعني الأمر خطير. أول شيء لا أحد غير من النبي صلى الله عليه وسلم على الدين. الشيء الثاني النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. الشيء الثالث ما في واحد أعلم بالدين من النبي صلى الله عليه وسلم، ويسعنا ما وسعه. إذا كان كله صواب وما قال إن هذا أصوب ولا ما ليش نقول أصوب، فأنا وأخشى أن يكون استدراكا. والاستدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشريع هذا لا يقبل وليس له مستوى. نعم، بارك الله فيك. الحقيقة كان كله صواب وما قال إن هذا أصوب ولا ما ليش يكون أصوب، فأنا وأخشى أن يكون استدراكا. والاستدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشريع هذا لا يقبل وليس له مستوى. نعم، بارك الله. في الحقيقة الخلاف في المجال يعني خلاف نفسي، ومع الأسف كثير من الذين يتكلمون بالمجال قد لا يعرفون ما هو المراد من المجال. وكل من يتكلم الآن بالمجال ويرى أن المجال مسألة عقدية، والمجال أصلا لم يحظ أن معه البلاغ ما يعرف علاقة. وفي العقائد أصلا التأويل، والتأويل أعم من المجال، ومن التأويل قد يكون بالمجال وقد يكون بغير المجال. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله والمسلمين هم يقدم المجال، وكتابه الفتاوى مليء بالمجال ومليء بالكنايات، وكثير من العلماء قال بأن الكناية مجال لأنها استعمال اللفظ بغير ما وضع له. إذا كان اللفظ موضوع لكنه أريد به لازمه هذا مثل اللفظ الذي وضع ولكن يراد به، يعني هو من باب المجال. وهناك الشخص كتب رسالة في المجاز عند شيخ الإسلام ابن تيمية وأثبت جزء الصفحة من كتبه أنه يقول بالمجاز. أي نعم. الشيء الثاني أن العلماء الذين ينقلون المجاز يقولون هذا أسلوب عربي، والمجاز أسلوب عربي. ثم أن المجاز يعني لا يعني لا ذنب له لأن المجاز أسلوب. والمهم أن يكون التعبير سائغ سقع سواء كان بالحقيقة ثم أن المجاز ليس مقابلا للحق، لأنك قد تعبر بالحقيقة ويكون الكلام كذبا، وقد تعبر بالمجاز ويكون الكلام صوابا. أنت لو قلت جاء زيد لا يوجد مجاز، إذا لم يجد هذا كذب لأنه مجاز. وقلت ولو قلت جاء الأسد على فرسه وأردت زيدا من الناس فهذا كلام صحيح، وكان جاء هذا كلام صحيح. ثم أن الدليل من قول المجاز، لو قلت أنت رأيت أسدا يرمي وقال لك القائل هذا ما هو أسد، فالنفي والإثبات لم يتواردا على شيء واحد. هذا من ما لو قلت جاء زيد قال لك واحد عمر ما جاء، لا علاقة له. فهمتم؟ فهم يا أخي؟ هو ما هو المجاز؟ أنت أثبتت السؤال لما لا يستند له السؤال، ونحن قلنا بأن المجاز استعمال لفظي في غير ما وضع له أولا لعلاقة مع قرينة مانعة، والعلاقة هنا القرينة هي توجيه السؤال لما لا يعقل. ثم إن الشيء يعني سواء قلت هذا حزب مضاف وإقامة المضاف مقامه كله مجاز. وأنت لو قلت والإمام أحمد رحمه الله قال المجاز في القرآن، وقال في الرد على الزنادقة الجهمية قال قول الله عز وجل إنا معكم مستمعون مجاز لغوي، لأن الله واحد وعبر بضمير الجمع. لكن لما كان المجاز فيه تعظيم لله عز وجل لا تنحضر، ولو كان في الحقيقة شيء لا يليق بالله تكون الحقيقة التعبير بها ممنوع. ولله الله عز وجل لما قال الكفار إن الله أخذ بالثلاثة، ما قال يقول ثلاثة باطل، ما قال لا تقولوا ثلاثة وثلاثة باطل لأن الكفار ضلوا، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله أخذ بالثلاثة. الذين منعوا المجاز يقولون بأن هناك أناس ضلوا بسبب التأويل وبسبب المجاز. ألا يوجد أناس ضلوا من جهة الحقيقة وقالوا التسليم والتسليم ليس فيه مجاز؟ إذا نمنع التعبير بالحقيقة والتعبير بالمجاز علشان لا يضل أحد، ومثل الناس كل تتفاهم بالإشارة لأنه هذا ممنوع وهذا ممنوع وهذا لا يضل أحد. فيكون الصوت بالمجاز أنه لعله يعني تضل الناس وما يقول الله عليك إلا أن تبين الحق، والمجاز لا يضلل أحدا والحقيقة لا تهدي أحدا، وإنما الهادي هو الله عز وجل. إذن نفي المجاز لا علاقة له بالعقيدة. وإذا كان الإمام أحمد إماما بالسنة يقول المجاز فيجوز إلى أحد يقول الكلام، ونعذر الذين قالوا بأنه ما في مجاز ونقول الاختلاف لهم، يقولون هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه جدارا يريد أن ينقطع. والذين يستدلون بقوله تعالى وإن يصير إلا يصدق بحمده ولكن لا تقال استدعاء، هذا ليس يعني دليلا، لأن نحن نتكلم في إثبات المجاز ونفي المجاز فيما نعلمه نحن، لا فيما تعلق بالله بعلم الله، بأننا لسنا مسؤولين عما في علم الله، لأن الله عز وجل لا يكلفنا بما في علمه. وكذلك إذا كان الشيء معجزة لرسول صلى الله عليه وسلم مثل مخاطبته بجبل أحد أو أن هناك جرعة مشهورة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعجزة لا يقاس عليها. فنحن نتكلم عن سنة الحياة، وإذا قلنا هذا ارتداد مال الإرادة لأننا نعلم مكونات ارتداد ونقول مال الإرادة. والذي يوجد الإرادة ارتداد مثل الذي يقول السيارة ما إرادة تستخدم، هل معناه السيارة لها إرادة؟ معناه أنه خربان. كلام الانتظار خربان لا يصبر. والله قال فأقامه ما ترك الكلام إدارة يريد أن ينقطع فأقامه، يعني كان يريد السقوط معناه الجدار خربان يسقط فأصلحه. مثل ما تقول سيارتي مرض يستغل وبعدين وجهها للمصلح فصلحها، هذا لا يجعلها لها إرادة، فكذلك هنا وكل ما تعلق بإذن الله أو بمعجزات الرسول لا يستدل به في هذه القضية ويستدل به في غير محل. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يكون الحصر في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة حصرا إضافيا؟ نعم، هل يكون الحصر في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة حصرا إضافيا؟ لا، حصر حقيقي، يعني كل مؤمن هو أخو المؤمن بهذا، لكن لا يسمى يعني ليس أخا من النسل كما أن الأخ يطلق الحقيقة على الأخ من النسل، فيقال إنما إخوته فلان وفلان، هذا حصر حقيقي أنه ليس له أخوة إلا هؤلاء. وكذلك الأخوة اللي هي وإذا قال ليس لي إلا يعني أخوان من الرضاع، هذا حصر حقيقي. وكذلك يقول إخوان من البشر هم المؤمنون، هذا حصر حقيقي ما في شيء. السلام الله عليكم. يقول السائل كيف يكون معنى المجمل لغة المحصل؟ ما معنى ذلك؟ أي يعني معناه أجمله حصله وجعله موجود، وهذا المعنى لا يتناسب مع المعنى الاصطلاح، لأنه يكون الدخول له عدة معاني، بعض هذه المعاني يوافق المعنى الاصطلاحي، ولذلك المعنى الاصطلاحي هو جزء من المعنى اللغوي، ولذلك كل معنى اصطلاحي أخص من المعنى اللغوي. إيش المعنى الاصطلاحي؟ يأتي أهل العرف ويقصرون لفظ بدل ما كان عاما يقصرونه على بعض مدلولاته، هذا هو المعنى الاصطلاحي، وكل معنى اصطلاحي هكذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف يكون يعني قول المصنف لا إجمال في إضافة تحريم لعين؟ أي لا إجمال معناها أن دلالته واضحة، ونحن عرفنا المجمل بأنه ما لا يكون معناه من صيغته، فإذا كان مثل هذه الصيغة مفهوم من الصيغة معناه مفهوم من الصيغة وليس بإجمال. وإذا قلنا حرمت عليكم المجمل على أكلها أو الانتفاع بها قبل ببعض جلدها وهكذا، هذا واضح الدلالة، إذا ليس بمجمل. نعم. ما فيه تعارض، هل هو ما هو نذير؟ طيب والصفة الأخرى؟ طيب هذا ما فيه، هذه الآية دلت على أنه نذير، وهذه الآيات دلت على أنه كذلك وما محمد إلا رسول، هو رسول وهو بشر، لأن الرسل قد يكون من الملائكة، وما محمد إلا رسول ما هو حصر؟ هل هو مشكل عليك؟ ما عليك، إذا فهمت أنه ما محمد إلا رسول حصر، وأن يعني محمد ليس محصور على الرسالة فقط، فهذا منه، فهمت؟ هذا قصدي. أي يعني علم الله عز وجل لا مخصص له، يعني عموم علم الله ما في تخصيص، وكذلك يعني وما من دابة رضي الله على الله يرزقها، هذا ما مخصص. أي يعني معناه أنه قليل العام الذي لم يكن له تخصيص. ما هو التخصيص اللي ذكر؟ أيه يعني إيش خصك يعني؟ لا هم مثلوا بس ما يقولوا قليل. بعدين العموم هنا الله عز وجل رب العالمين رب المخلوقات كلها. يعني ممكن تخرج منه نفس الجلالة يعني مثل ما قال كل شيء هالكون إلا وجهه. لا هو كل ما سوى الله أعلم. نعم يعني كل ما سوى الله أعلم. أي بعضهم يقول يعني العالم الملائكة والعالم الجن والعالم. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل كيف يكون قول المصنف يجوز كون البيان أضعف دلالة؟ أنا قلت أن هذا التعبير أنه الأولى أن يقول أقل قوة لأن الضعف لا يستدل به لأن الدليل الضعيف لا تقوم به الحجة. ولكن يقول أضعف معناها أقل قوة يعني دونه في قوة مثل الآحاد مع المتواتر ومثل المنطوق مع المفروض. فإن المفهومة أقل قوة من المنطوق لأن المنطوق ما دل له عليه في محل النطق والمفهوم ما دل عليه له في غير محل النطق فهو أقوى. كما أن المتواتر أقوى من حيث الأحاد. وليا صاحب المراقي يقول وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة يعني القاصر من حيث السند يبين ما هو أقوى منه في السند وكذلك الدلالة اللي هو المنطوق والمفهوم. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل يعني ما معنى عبارة ولا يخرج مخرج الغالب ولا يخرج مخرج الغالب فلا يعم؟ ما معنى لا يعم في السياق؟ أي لأنه إذا خرج مخرج الغالب معناه لا يعم مفهوماته ولا يكون له مفهوم. قال مهر اللاتي في حضوركم وربائلكم اللاتي في حضوركم. فقوله اللاتي في حضوركم هذا لا مفهوم له لأن كل ربيبة في الغالب تكون في حجر زوج أمها. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى الحصر الإضافي مع ذكر المثال؟ أيوة الحصر الإضافي والنسب الإضافية هذا إذا كان يختلف الإضافات يعني مثلا العموم والخصوص أمر إضافي الأبوة والبنوة يعني أمر إضافي لأنه يعني قد يكون الشخص مثلا الأب وهو ابن يكون أب بالنسبة لابنه وهو ابن بالنسبة لأبيه هذا يسمى الإضافي. والحصر الإضافي مثل قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين في شيء غير النصيحة لكن لأهمية النصيحة كأنه حصر الدين فيها. وكذلك الحج عرفة. الحج عرفة شخص ما دخل في الأحرام لو جاء لعرفة ما يكون له حج ومع ذلك قال الحج عرفة لأهمية عرفة ولأنها وقت معين لا يمكن إذا فات الشخص لا يمكن أن يدرك الحج فلأهميتها حصر فيها الحج وهذا يسمى الحصر الإضافي. والحصر الحقيقي هو الذي لا يكون كذلك لو قلت ما الشاعر إلا يعني البحث المهلا فهذا حصر إضافي لأنه للمبالغة لأنه إذا كان في شيء آخر سيكون. أما الحصر الحقيقي فمثل لا إله إلا الله هذا حصر حقيقي وهو حصر الوجود بالله عز وجل. يا شيخ ما وجه تسمية مثلا الدين النصيحة وجه تسمية الحصر هنا بالإضافي؟ أيوة لأنه يعني كأنه يعني حصر الدين في النصيحة وكونه حصر إضافي لأنه ما هو محصور في الحقيقة في النصيحة. فهمت؟ مثل ما قلت لك لأنه بالنسبة لأهميته حصر وبالنسبة لغيره من النصيحة ليس بحصر مثل ما ذكرت لك في من قال بأن يعني ما محمد إلا أب فإذا كان له ابن يكون هذا الحصر إضافي وإذا كان يعني ما له ابن قبله هو لم يكن له أب فلا يمكن أن يقع إلا إضافي. فهمت هذا؟ نعم. وكذلك في العام والخاص قد يكون اللفظ عاما بالنسبة لما تحته وهو خاص بالنسبة لما فوقه. نعم. خلاص؟ لا. انتهى؟ ممكن تقفل لكن في أسئلة. طيب أنت ممكن تقفل. طيب وهذا آخر موضوع عندنا وهو هذا اللقاء المبارك آخر موضوع في هذه الدورة المباركة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيوه.